السماء بنيناها لوحدها. ايه النوى ده يا دكتور؟ بس عليك والسماء عليك يا ابو احمد. حد يقف عليها دي؟ والله العظيم قعدت امبارح والسماء Let's go. ولا تجعلوا مع الله الله يا شيخ طالما حولت من هنا انا عايز اسمع الصبا وعجب من الصبا وبعدين التيجة وحياة رسول الله والله ما التيجة من غير شيخ التيجة اخر يا رب العظمه العظمه العظمه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كمان واحدة دي واحدة كمان Oh, إِنَّ